بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه أما بعد فنكمل على بركة الله تعالى شرح كتاب الولدية في آداب البحث والمناظرة للإمام العالم العلامة محمد بن أبي بكر المرعشي المشهور بساجقلي زاد. إذن بفضل الله تعالى ومنه وكرمه انتهينا من المناظرة في التعريف والمناظرة في التقسيم وشرعنا في المقصود الأصلي وهو المناظرة في التصديق أي المصدق به أي في القضاء أي ما يتعلق به التصديق. فبدأنا بالوظيفة الأولى وهي المنع المنع قلنا ما هو المنع؟ هو طلب الدليل على أي شيء. إذا ذكر المعلل أي الذي يطالب بالتعليل أي بذكر الدليل إذا ذكر مدعاه عاريا عن الدليل توجه المنع لنفس الدعوة بمعنى أذكر لها دليلا أمنع هذه الدعوة. قلت العالم حادث، ما الدليل؟ طيب فإذا ذكر المعلل الآن دليلا لمدعاه قال العالم حادث، لأنه لا يخلو من الحركة والسكون. طبعا هذه الصغرى والكبرى محذوفة، وكل ما لا يخلو من الحركة والسكون فهو حادث. إذن هنا ماذا فعل؟ ذكر دعوة وذكر معها دليلها. الآن ما الذي تمنعه؟ هل يمكن أن تمنع نفس الدعوة؟ لا، أنه كأنك قلت له أذكر لي دليلا على ما ذكرت عليه دليلا، وهذا من باب تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل ممتنع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم جميعا، وهذا ممتنع. إذا ما المقصود الآن بأمنع بعد أن ذكر المعلل دليلا على مدعاه؟ يعني سيتوجه المنع لمقدمة الدليل. وما المقصود بمقدمة الدليل؟ ما يتوقف عليه الدليل مطلقا. ما الذي يتوقف عليه الدليل؟ الصغرى الكبرى وماذا؟ وشروط الإنتاج والتقريب. يعني كأنه قال له يعني لا أسلم هذه الصغر، لا أسلم هذه الكبر، لا أسلم أن هذا الشكل منتج، لا أسلم التقريب أي أن هذا الدليل يستلزم المطلوب. هذا كله يجوز، واضح؟ طيب وقلنا إذن الوظيفة الأولى المنع، والمنع إما أن يكون على نفس المدعى أو على مقدمات دليل المدعى. هو في الحقيقة يتوجه لمقدمات الدعوة، لا يمنع. قال صاحب العضودية لا يمنع النقل والمدعى إلا مجازا، يعني من باب التجوز. لماذا؟ لأن حقيقة المنع هو ليس طلب الدليل في حقيقة، هو ماذا؟ هو طلب الدليل على مقدمات دليل المدعى. مفهوم؟ طلب الدليل على مقدمات دليل المدعى. لماذا؟ لأن الدليل هو جملة، هو مجموع المقدمتين. فبالتالي والمنع ماذا قلنا؟ هو أيضا يسمى بالنقض التفصيلي أو المناقضة أيضا، يعني لابد أن يتوجه إلى جزئية بعينها وهي إحدى مقدمات أو ما يتوقف عليه هذا الدليل. طيب سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. نحن قلنا أن الوظيفة الأولى وهي المنع، المنع قد يكون مجردا، قلنا المنع يعني مطالبة، المناظرة تكون مطالبة أو إبطال، إبطال يعني معارضة ونقض، والمنع هو المطالب. طيب هذا الإبطال، هذه المطالبة قد تكون مجردة عن سند وقد تكون مع سند. قلنا ما هو السند؟ هو الذي يذكره المانع لزعمه أنه يستلزم نقيض المطلوب، نقيض المدعى، نقيض الممنوع. طيب نقول نقيض الممنوع أفضل. لماذا نقول نقيض الممنوع؟ لأنه قد يتوجه المنع إلى نفسي إلى مقدمة من مقدمات الدليل وهي غير المدعى. إذن لزعمه أنه يستلزم نقيض الممنوع، كيف يستلزم ذلك؟ بأن يكون السند أخص من نقيض الممنوع أو مساويا لنقيض الممنوع أو عين نقيض الممنوع، وبالتالي يستلزم نقيض الممنوع. وإذا ثبت نقيض الممنوع يرتفع الممنوع، يعني ما توجه له المنع، فيبطل كلام المعلل. فماذا يفعل المعلل حينها؟ يجب عليه أن يجيب. إذن كيف يجيب إذا توجه المنع إليه؟ إذا توجه لي مثلا للمدعى يذكر دليلا، وإذا توجه للدليل أي لا مقدمة دليل يذكر دليلا على تلك المقدمات، أو ماذا يفعل إذا ذكر المنع مع السند؟ يشتغل الآن بإبطال السند. لكن السند قلنا بحسب القسم العقلية خمسة أنواع. السند قد يكون بالنسبة لنقيض الممنوع، لا بالنسبة لما تعلق به المنع، بالنسبة لنقيضه. إما أن يكون مساويا أعم مطلقا، أخص مطلقا، مباينا، وأعم وأخص من وجه. قلنا المباين والأعم من وأخص من وجه هذا نحذفه، لا ينفع لا المعلل ولا ينفع السائل، بقي لنا ثلاثة. المساوي ينفع كليهما، ينفع السائل الاستناد عليه، وينفع المعلل الاشتغال بإبطاله. الأخص، السند الأخص لنقيض الممنوع، ينفع السائل أن يشتغل به أو أن يستند إليه لأنه يستلزم نقيض الممنوع. أما المعلل فلا ينفعه، يعني يضره ولا ينفعه، لأنه إن أبطله، إن أبطل أخص لا يلزم من إبطال أخص إبطال الأعم، لا يلزم من إبطال كونه ناطقا أن لا يكون حيوانا. بينما الأعم، السند الأعم لنقيض الممنوع، هذا لا ينفع السائل إذا استند عليه لأنه الأعم لا يستلزم الأخص، ولكن لو غلط واستند إلى هذا الأعم والنقيض الممنوع ينفع السائل، ينفع المعلل أن يبطله لأنه يلزم من إبطال الأعم إبطال أخص، يعني يلزم من إبطال السند الأعم إبطال ماذا؟ إبطال نقيض الممنوع. وإذا بطل نقيض الممنوع ثبت الممنوع وهو مدعاه الأصل. واضح؟ طيب هذا ذكرناه تفصيلا، وذكرنا الأمثلة بالحصة الفارطة. إذن ماذا؟ المساوي ينفع المعلل والسائل، الاشتغال بسند المساوي ينفع المعلل والسائل، السند الأعم ينفع المعلل من حيث الإبطال ولا ينفع السائل، الأخص ينفع السائل ولا ينفع المعلل. فصل. إذن أكملنا هذا ووضعنا خلاصة وجيزة، إذن نشرع في بقية الكلام. قال فصل. قال وعند إثبات المعلل، طبعا قلنا يمكن أن ينتقل، ولكن قال هذا إفحام من وجه، يمكن أن يغير الدليل، لكن تغيير الدليل ما الإشكال فيه؟ عند بعضهم هو يعتبر إفحام وعند بعضهم لا يجوز ذلك. قلنا والتحقيق أنه إن كان قادرا على إتمام الدليل وانتقل لغرض من الأغراض الصحيحة فهذا جائز، وإلا فلا يجوز. الآن قال وعند إثبات المعلل، فصل. وعند إثبات المعلل، من المعلل؟ هو صاحب الدعوة لأنه يذكر علة هذه الدعوة. وعند إثبات المعلل مدعاه، أثبت مدعاه سلم له الدليل مثلا، أو مقدمته، أو مقدمة مدعاه ماذا؟ بدليل، يمكن ذلك أيضا. نعم. قال أو بإبطال السند المساوي. متى بإبطال السند المساوي؟ إذا اشتغل بإبطال السند. طبعا إبطال السند المساوي أو إبطال السند العام، لا فرضا لو أن السائل استند له غلطا، أو بإبطال السند المساوي. إذا فعل ذلك هذا المعلم، ماذا يفعل الآن السائل؟ السائل هو منع، نعم نفس ليس نوعا سادسا هذا، هو سنقول عندما نقول النسبة، النسبة لا تكون إلا بين مفهومين كليين، لا يمكن أن تكون النسبة بين الشيء ونفسه. فلذلك عندما قال والسند بالاحتمال العقلي خمسة أقسام، يعني بالنسبة لنفس نقيض الدعوى الممنوعة، بالنسبة لنقيض الدعوى الممنوعة خمسة أقسام. أما مطلق السند بغض النظر عن النسبة إلى نقيض الدعوى الممنوعة، قد يكون نفس السند هو نقيض الدعوى الممنوعة، وهذا واضح أنه أولى. فهمت؟ يعني عندما نذكر الخمسة التي هي حصر عقلي باعتبار النسبة إلى نقيض الدعوى الممنوعة. أما إذا لم نلتفت أصلا لنقيض الدعوى الممنوعة، قلنا السند مطلقا، قد تقول السند قد يكون نفس نقيض الدعوى الممنوعة، فهذا يكون إذن ستة أقسام. إذن لا خلاف، من قال خمسة نظرا للنسبة المنطقية، النسبة المنطقية كما تعرف محصورة في هذه، طبعا هي أربعة، تقول كيف إذن صارت خمسة؟ لأن فرق بين الأعم مطلقا والأخص مطلقا، لكن نحن نقول في النسبة المنطقية الأعم والأخص مطلقا، أنهما أحدهما أخص والآخر أعم، فأخرجنا منهم اثنين. أما العموم والخصوص الوجهي لا يكون إلا شيئا واحدا، لا يمكن أن نستخرج منه أمران. طيب، إذن وعند إثبات المعلل مدعاه أو مقدمته بدليل أو بإبطال السند المساوي، إذن ماذا يفعل الآن السائل؟ منع. فأجاب للسائل، الله الآن السائل ماذا؟ قال للسائل أن يمنع شيئا من مقدمات الدليل، قال أن يمنع شيئا من مقدمة الدليل. أي دليل؟ الدليل الذي ذكره المانع عندما طالبه السائل بالدليل. أمنع الصغرى، أمنع الكبرى، أمنع التقريب، أمنع شروط الإنتاج. قال أول إبطال، لكن متى الإبطال؟ إذا اشتغل المعلل بإبطال السند المساوي أو بإبطال السند العام. قال أول إبطال، إذن عندما يبطل ماذا؟ سيستدل فيقول له أمنع ذلك، يعني يطالبه بالدليل في زعمه أن هذا السند باطل. قال أول إبطال إذا لم تكن بديهية جلية، لأنه لا يمكن أن نبطل بديهي جلي. إذن غير البديهي الجلي هو البديهي الخفي، وهذا من حقك أن تمنع بأن تقول أمنع ذلك، ف ينبهك إلى أنه بديهي خفي أو نظري، فعندها لابد من ذكر الدليل. إذن أو الإبطال، إذن يمنع شيء من مقدمات الدليل أو من مقدمات الإبطال، لأن الإبطال سيكون في صورة قياس. قال إذا لم تكن بديهية جلية، أما إذا كانت بديهية جلية فليس من حق سائل أن يمنع الآن. قال فإذا منع، يعني إذا منع السائل مقدمات الدليل أو مقدمات الإبطال، متى الإبطال؟ إذا اشتغل المعلل بإبطال سند المانع أي السائل. فإذا منع يأتي فيه التفصيل السابق، التفصيل السابق في ما ذكرناه في أنواع السند وما ينفع وما لا ينفع. إذن لكن الآن هنا ماذا؟ كنا نتحدث عن الدعوة، الآن سننتقل عن مقدمات دليل الدعوة، أو كنا نتحدث في الدعوة، الآن سيصير محل النقاش هو السند. لماذا؟ لأنه عندما ذكر السائل منعه واستند لسند، ماذا فعل؟ قال أمنع وذكر سند، ليقوي المنع في زعمه. فماذا فعل المعلل صاحب الدعوة الأصلي؟ اشتغل بإبطال السند. كيف سيبطله؟ بدليل، يعني سيكون دليل يعني مركب من مقدمتين. الآن أنت إذا سلمت له الإبطال فقد ألزمك، وإذا لم تسلم له يعني تقول له لا أسلم، لا أسلم الصغرى، لا أسلم الكبرى، لا أسلم التقريب، من حقك ذلك، فيجري فيه ما قلناه سابقا. لكن الآن سيصير النقاش، يعني سيصير محل الدعوة هو نفس إبطال السند، سيصير محل النقاش هو محل إبطال السند لا نفس الدعوة، يعني انتقل النقاش إلى إبطال السند لا لنفس الدعوة. طيب قال فإذا منع يأتي فيه التفصيل السابق، وقلنا لا يمكن أن يستمر النقاش إلى ما لا نهاية، قلنا أداب بحث المناظرة مبادئ من تعيين الوظائف، تعيين محل النزاع، تحرير محل النزاع، وهذا ربما سبب كثير من الأخطاء، وتجد مناقشات كما يقال نقاش بيزنطي، يعني لا فائدة فيه. لماذا هو لا فائدة فيه؟ لجهل المتحاورين بآداب البحث والمناظرة، تشتيت البحث، ينتقلون من جزئية إلى جزئية، من جزئية إلى جزئية، وهكذا يبدأون ربما حديثا في علم الكلام ينتهون في مسائل في السياسة ومسائل في علم الاجتماع ولا أدري في أي شيء، ثرثة. وهكذا لا يمكن أن ينضبط البحث، وربما بعضهم يتوهم أن هذا الشخص موسوعي صاحب ثقافة كبيرة جدا، يعني الحديث في نقطة وهو يتحدث في مسائل أخرى ويفرع ويذكر مسائل تاريخية وخرج عن أصل النزاع، ويعتبرون هذا نصرا، وفي حقهم هذا ضعف. إذن أول شيء في المبادئ لابد من تحرير محل النزاع في أي شيء نتناقش. فلذلك هو المنطق، وهذه العلوم متعبة لهؤلاء، متعبة لأهل الشغب، لأنك ستحشره في زاوية ضيقة، لن يقدر أن يفلت هكذا أو هكذا. طيب ما دخل معلوماتك الموسوعية فيما نحن فيه؟ وهذا طبعا كما قلنا أسلوب موجود بكثرة، يعني تناقش أحدهم ربما مثلا في مسألة تبين أنه أخطأ فيها، فيقول لك طيب أنتم وأنتم قتلتم وفعلتم وحاولتم اغتيال عبد الناصر، يعني أي كلامة، ولا أدري وأنتم تجلدون الناس ولا أدري ماذا، يعني تقتلون وتسترقون الناس، ويجبد لك يعني ويأتي بمسائل اضطهدتم المرأة وميراث وختاء، يعني أي شيء أي شيء يذكره. طيب ما دخل هذا فيما نحن فيه؟ ما معنى ما دخله؟ يعني فرضا لو سلمت لك، أو مثلا شخص وأنت جاهل ولا تعرف هذه الأمور، طيب فرضا أنا جاهل، هل يستلزم هذا تصحيح مدعاك أو إبطال ما ذكرته من إبطال؟ لا. فبالتالي هذه الخروج عن محل النزاع هو أشهر شيء موجود اليوم في حوار الناس. لذلك لو التزموا بهذه المبادئ سينتهي الحوار في دقائق معدودة، لأنك إما أن تعرف أو لا تعرف، ستكون ملزما أو مفحما، فقط انتهى. يعني لا يمكن أن يستمر الحوار إلى ما لا نهاية، مبادئ أواسط ثم بعد ذلك مقاطع، فننتهي إلى الضروريات أو إلى مسلمات، انتهينا إلى أمر المسلم بيني وبينك، فأي شيء أنت تناقش انتهى النقاش. تريد أن نناقش في نقطة أخرى، هذا أمر آخر، لكن هنا انتهى النقاش، انتهى، مفهوم. وهذا للأسف موجود وعانيت منه شخصيا الأمر الكثير. طيب فصل، منع السائل مقدمة دليل المعلل. السائل هو الذي من حقه المنع أي المطالب. منع السائل مقدمة دليل المعلل أحيانا قد لا يضر المعلل. كيف ذلك؟ أحيانا هذا السائل المطالب يذكر منعا، ولكن هذا المنع لا يضرني. لماذا؟ لأن هذا المنع ماذا؟ يتضمن إثبات المدعى. قال قد لا يضر المعلل، كيف ذلك؟ وذلك إذا ذكر المانع، يعني السائل المعترض، وذلك إذا ذكر المانع سندا إذا ذكر المانع سندا يشتمل الاعتراف بدعوى المعلل. الإشكال أنه من يشتغل الآن بالمناظرات هم يستندون ماذا؟ إلى مسائل مرتبطة بعلم النفس لا علاقة لها بالمحتوى، يعني أمور شكلية، فبالتالي لسنا على نفس الموجة، فهمت؟ يعني لسنا على نفس الموجة، يعني هم أقرب ما يكون للمحاماة أو لطريقة السفسطائيين. كما تعرف أنه في اليونان السفسطائيون لم يكونوا هكذا بداية، بل كانوا يعلمون الناس الخطابة والبلاغة، وكانوا يشتغلون بمهنة المحاماة. ما معنى مهنة المحاماة؟ يعني العبرة ليس بإظهار الحق قطعا، المهم هو التلاعب بالألفاظ والتأثير في الخصوم. قد يستعملوا مثلا نغمات معينة في الكلام، طريقة معينة في الكلام بغض النظر عن المحتوى، يستثير العواطف، هذا كل خطابيات، فبالتالي يقنع القضاة ويصير المتهم بريئا. إذن هذا هو مفهومهم في الغالب، لذلك لا يستندون للمنطق. يعني الإشكال أنه الذين يعقدون اليوم مناظرات لا يستندون للمنطق ولم يدرسوا المنطق، لكن فذلك لا يمكن أن نتفاهم معهم. يعني قل له حر محل النزاع وهذا من وظيفتك وليس من وظيفتك، وتقول له أمنع التقريب، أقول لك أي تقريب؟ تقول له الصغرى ممنوع، أخللت بشرط من شروط الإنتاج، يقول لك أي إنتاج؟ وما يظن الإنتاج شيء متعلق بالاقتصاد أو شيء من هذا. فبالتالي لابد من تأسيس أرضية مشتركة، لابد من تأسيس أرضية مشتركة. لذلك المناظرات في التلفزة أو المناظرات الرئاسية هي تعتمد على ماذا؟ تعتمد على إثارة العواطف فقط، لا إثارة العقول، إثارة العواطف. طبعا هذا ليس مذموما، إثارة العواطف ليس مذموما، انتبهوا، هو ممدوح في صناعة الخطابة، مذموم في صناعة البرهان أو في صناعة الجدل. كما تذكرون في المنطق قلنا الصناعات الخمس، يعني الخطابة من حيث هي خطابة غير مذمومة. يعني هل يمكن إمام خطيب أو يحدثهم عن فضائل شهر رمضان الكريم يذكر براهين؟ سيكون الكلام جافا لا روح فيه. ولكن إذا أراد أن يقنع الناس أو يؤثر فيهم سيستعمل الخطابة ويستعمل الشعر. الشعر ليس مقصود كلام مقفى، لا، يعني يستعمل صور شعرية، صور خيالية حتى يرغب الناس ويرهبها، وهذا أمر جيد لأنه في مقامه. أما في مقام يستدعي استعمال العقل واستعمال البراهين وأنت تستعمل أساليب خطابية أو أساليب شعرية، فهذا لا يجوز. إذن لكل مقام مقال. ما هي البلاغ؟ مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحة، وكلامك غير مطابق، فهمت الآن؟ يعني أنا إشكالي في أنك في مسائل برهانية تستعمل مسائل خطبية أو طرق خطبية وشعري وأحيانا سفسطائي، وهذا لا يجوز بحال. طيب نعود للكلام. فصل: منع السائل مقدمة دليل المعلل قد لا يضر المعلل، كيف لا يضره؟ هذا في حالة واحدة وهي ماذا؟ وذلك إذا ذكر المانع سندا يشتمل، هذا السند يشتمل على ماذا؟ يشتمل الاعتراف بدعوى المعلل. إذن هو ماذا؟ اعترف بدعوى، ذكر سندا فيه اعتراف بما ادعيته، فهذا لا يضرني، لا أشتغل به أصلا لأنه قد اعترف بما ادعيته. مثال: قال كما إذا قال المؤمن، طبعا إذا قال المؤمن بعد ذلك يقول والفلسفي، يعني الفيلسوف. ماذا نلاحظ هنا؟ قال مؤمن فيلسوف، أظن أنه اختيار الشيخ المرعشي بقوله مؤمن في مسألة حدوث العالم وقدم العالم، قوله فيلسوف قابل بين المؤمن والفيلسوف، كأنه يشير رحمه الله إلى ماذا؟ إلى أنه لا يرى الفلاسفة، طبعا الفلاسفة الإسلاميين لا يراه من المؤمنين، فهمتم؟ طبعا هذا اختياره، هذا اختياره واختيار بعض علماء أهل السنة أنهم لا يرون هؤلاء من المؤمنين. وطبعا المسألة هي ليست محل بحث الآن. لكن الشيخ المرعشي في كتابه ترتيب العلوم بين أنه له يعني موقف من الكلام الفلسفي. طبعا الكلام الفلسفي لا يقصد المواقف والمقاصد، لا، يقصد ربما مثلا كتب الإمام الفخر الرازي أو غيره، فله موقف انتقاد واستند لمن؟ لكلام الإمام السنوسي، وكما هو معلوم قرأناه يعني شرح كلام الإمام السنوسي في الصغرى عندما حذر المبتدئ من كتب الإمام الفخر، لا من إمام الفخر ولكن من كتب الإمام الفخر لغير المتقن لعقائد أهل السنة والجماعة، لأنه ربما يتشوش. على كل حال قال: كما إذا قال المؤمن العالم حادث، هذه الدعوة، ما الدليل؟ لأنه متغير. أذكر ذكر الصغرى، أين الكبرى؟ الكبرى محذوفة، وكل متغير حادث، إذن العالم حادث، إذن حذف الكبرى. وهذا يكثر كثيرا، وهو حذف الكبرى في كلام الناس اكتفاء بالصغرى، أنها معلومة من السياق. قال: كما إذا قال المؤمن العالم حادث لأنه متغير، وأثبت الصغرى، يعني ذكر دليلا على الصغرى بأنه لا يخلو عن الحركة والسكون. هذه الصغرى أيضا مكونة من قياس، ماذا؟ ما هي الصغرى؟ العالم متغير، هذه صغرى. طيب استدل عليها بماذا؟ هي جزء من دليل المدعى. ماذا ذكر عليه؟ قال: بأنه أي العالم لا يخلو عن الحركة والسكون. إذن أيضا ذكر صغرى للصغرى، أين الكبرى؟ وكل ما لا يخلو عن الحركة والسكون فهو متغير، إذن ينتج العالم متغير. وإذا ثبت العالم متغير، ثبتت الصغرى والكبرى، ثم ينتج المدعى. إذن فهمتم؟ إذن عندما نقول يستدل يعني لابد من قياس تام صغرى وكبرى، ولكن تحذف الكبرى العلم بها. إذن قال: لأنه لا يخلو عن الحركة والسكون، هذه قياس، أو هذه صغرى من قياس في دليل على صغرى المدعى. فقال الفلسفي الآن ماذا؟ سيمنع الآن، لا نسلم. إذن لم يسلم ماذا؟ قال: لا نسلم عدم خلوه عنهما. إذن هنا ماذا؟ منع صغرى دليل صغرى المدعى، لا نسلم عدم خلوه عنهما. وماذا؟ وذكر سندا جوازيا، جواز لما لا يجوز أن يخلو عنهما، لما لا يجوز أن يخلو العالم عن الحركة والسكون، كما في آن حدوثه. إذا لاحظوا ناقش صغرى من قياس الدليل على صغرى المدعى، فاعترف بأصل الدعوة وهي أن العالم حادث. قال: لما لا يجوز أن يخلو عنهما، أن يخلو العالم عن الحركة والسكون، متى؟ قال: كما في آن حدوثه، أي عند حدوثه، لا يكون ولا متحركا ولا ساكن. طبعا ليس مناقشة المسألة. فهذا السند، أي هذا السند الذي ذكره الفلسفي، فيه اعتراف بحدوث العالم الذي هو أصل المدعى. إذن هل يضر هذا المنع؟ هل يضر المعلل؟ هل يضر المؤمن عندما قال العالم حد؟ لا يضره، لأن هذا السند الذي ذكره في حقيقة هو ليس سندا لمقدمة الدليل، إنما هو سند لدليل مقدمة الدليل وهي الصغرى. قال: فهذا السند فيه اعتراف بحدوث العالم. هذا كلام سهل. فصل: لو أبطل السائل بالدليل المدعى غير المعلل. الآن قلنا ما وظيفة السائل؟ المنع. يعني المطالبة. فماذا فعل هو؟ جاوز حده ولم يطالب، بل أبطل. قال لو أبطل السائل بالدليل، وذكر دليلا أيضا، لو أبطل السائل بالدليل المدعى غير المعلل، لو أبطل السائل بالدليل المدعى غير المعلل، ما معنى غير المعلل؟ يعني غير المدلل. أنا لم أذكر دليل، ماذا فعل هو؟ فأبطل كلامي بدليل. ماذا فعل؟ غصبني حقي، أنا من حقي أن أبين الدليل، ولكن ماذا أنت فعلت؟ غصبتني حقي بأن استدللت على بطلان الدعوة أو على بطلان مقدمة من مقدمات دليل الدعوة بدليل قبل أن أستدل. قال إذن لو أبطل السائل بالدليل المدعى غير المعلل، هذا أولا، أو مقدمة دليل المعلل، كيف ذلك؟ بأن ذكرت دليلا على المدعى فأتى إلى مقدمة من مقدمات دليل المدعى واستدل على بطلانها. الأصل فيه ماذا يقول لي؟ أمنع الصغرى، أمنع الكبرى، لا أن تبطل الصغرى أو تبطل الكبرى بدليل، هذا لا يجوز. قال أو مقدمة دليل المعلل قبل أن يستدل المعلل على تلك المقدمة فهذا يسمى غصبا. نحن نقول الغصب غير موجه. ما معنى غير موجه أو غير مسموع؟ أي غير مقبول. لذلك نحن نقول علم أدب بحث المناظر يسمى أيضا بصناعة التوجيه. هذا البحث موجه وغير موجه، يعني مقبول وغير مقبول. قال فذا يسمى غصبا، أي فهذا يسمى غصب. لماذا؟ يعني افتك حقه، لأن الاستدلال منصب المعلل، هذا منصبه أن يستدل على مدعاه، فإذا ذكرنا دليل على مدعاه أن يستدل على مقدمات دليل مدعاه. قال وقد غصبه السائل، أي وقد غصبه حقه أو منصبه. واختلف التحقيق أن الغصب غير مسموع. معنى غير مسموع؟ يعني لست مطالبا بالجواب عنه، حتى وإن كان دليل صحيح، نعم صحيح، لست مطالبا بالجواب عنه، لأنه يعني ربما يتأمل الشخص يقول ماذا؟ كلامه صحيح، أبطل لك صغر الدليل بدليل تام لا خدش فيه، لكن هل هذا مقبول؟ وإن كان الدليل صحيحا فهذا كلام غير مقبول. لماذا؟ لأنه غصب حقه. الأصل فيه لا تبطل إلا بعد أن تطلب الدليل. واختلف في أنه مسموع. ما معنى في أنه مسموع؟ ما معنى مسموع؟ يعني هل إذا أبطل المدعى بدليل أو أبطل مقدمة إحدى مقدمات الدليل بدليل، هل أشتغل بهذا الإبطال أو لا أشتغل؟ فمن قال أنه مسموع؟ قال نعم، وإن كان غصبا عليك أن تجيب عن ما أورده عليك. وهناك من قال لا تلتفت له أصلا، كأنه لم يقله. واختلف في أنه مسموع. ما معنى مسموع؟ يجب على المعلل أن يجيب عنه، أي على إبطال السائل الذي غصبه حقه. والمحققون قالوا أنه غير مسموع. إذن التحقيق أنه غير مسموع أو غير موجه، أي لا تشتغل به أصلا، فهمتم؟ يعني عبارة لم يقل هذا الكلام، تضرب عنه صفحا. ومن قال أنه مسموع، ما وجه ذلك؟ طيب تقول غصب، تقول مسموع ويجب عليك أن تجيب عنه، ما وجه ذلك؟ يقول إن للسائل أن يقول، تقول له هذا غصب. السائل ماذا يقول؟ أنا لم أريد في حق الأمر الإبطال، إنما أنا أردت المنع ولكن ذكرته في صورة الإبطال. ربما يلتبس، المنع فيه سند، قد يلتبس من حيث الصورة بالإبطال مع الدليل. نعم هو في الصورة تقول له أنت أبطلت الصغرى، وليس منعا، هذا لم تقل أمنع وسلم بل أبطلت. نعم أقول نعم، وأنا وإن كان في الصورة إبطالا فأنا في الحقيقة ماذا؟ أنا مانع ولست مبطل، فأجب عنه. فهمتم؟ ومن قال أنه مسموع يقول إن للسائل أن يقول أردت المنع مع السند، أنا لم أرد الإبطال مع الدليل، أردت المنع مع السند، يعني أنا لم أبطل، أنا طالبت وإن كان في الصورة إبطال. قال أردت المنع مع السند بماذا؟ بما ذكرته في صورة الاستدلال والإبطال، أي ما هو في صورة إبطال بدليل، في حق الأمر هو مطالبة مع السند. فإذا قال له ذلك يستحق الجواب أم لا يستحق؟ قال فيستحق الجواب حينئذ البتة. إذن ماذا؟ إذن المحققون أنه قال لا تشتغل به، أنك لا يجوز أن تستعمل لفظ إبطال. تقول ما دليلك؟ أمنع فيه مناقشة. أما أن تبطل وتقول لي بعد ذلك أردت، المحققون قال أنه لا تلتفت له أصلا لأنه غصبك حق. أما الآخرون قالوا يجب عليك أن تجيب لأنه يمكن أن يعترض ويقول أنا أردت المنع فأجب. قال في التوضيح من الذي قال؟ صدر الشريعة المحبوبي كتاب التوضيح شرح التنقيح، من أعظم كتب متأخري السادة الحنفية في أصول الفقه، الذي جمع بين طريقتين، طريقة المتكلمين وطريقة الفقهاء، وهو من أنفع الكتب، فيه أبحاث جميلة جدا، وعليه حاشية عظيمة للعلامة الثاني الإمام السعد التفتزاني، التلويح على التوضيح شرح التنقيح. وهذا كتاب فيه فوائد عظيمة جدا خاصة في مباحثات، لأنه هو كما تلاحظون على جمع بين الطريقتين. يعني ماذا؟ يعني هو سينافح في حقه، هو جمع بين طريقتين، ولكن هو في حقه من الذي ألف على طريقة المتأخرين؟ الأحناف فقط. يعني هو أخذ طريقة الاستدلال عند المتكلمين في نصرة أصول مذهب الحنفي، فذلك هو سينافح وسيرد، وعندما ينافح ويرد سيكون هناك مناظرة. فهذا إذن فيه فوائد جمع هذا التوضيح شرح التنقيح، وكان يدرس في جامع الزيتون المعمور، حتى غير الأحناف يدرسونه. إذن لا تقول هذا كتاب للأحناف، ما شأني بكتب الأحناف، أنا أدرس كتب المالكية أو الشافعية، لا دخلي أنا على مدرسة المتكلمين أو مدرسة الجمهور. لا، هذا كتاب مدرسي فيه فوائد جدا، فوائد عظيمة جدا، فتشتغل به أيضا. نعم، بعض الفروع يذكر فروع في مذهب الأحناف، ولكن هو مفيد، وكان كما ذكر الشيخ جعيط في حاشيته على شرح التنقيح، قال أن الطلبة اليوم يشتغلون بشروح المنهاج والتوضيح لصدر الشريعة، في حين أن الأولى الاشتغال بكتب المالكية وهو التنقيح. إذن هذا يفيد ماذا؟ أن مشايخ الزيتونة أي غير الأحناف يشتغلون أيضا بتدريس التوضيح. يعني هو قال أبطل لك الصغرى ودليل كذا، هذا ماذا؟ تقول له كيف تبطل؟ تقول نعم هو في الصورة إبطال وهذا دليل، ولكنه في الحقيقة ماذا؟ هو منع مع سند. إذن أنا أردت المنع أي المطالبة واستندت، وإن كان من حسب الصورة هو إبطال مع دليل، لأنه الإبطال غير مقبول حقيقة، لكن يقول هو صورة ولكنه حقيقة منع، فإذن أجب عنه. مفهوم؟ قال في التوضيح أي صدر الشريعة المحبوب رضي الله عنه: ينبغي لمن حكم بفساد مقدمة معينة، يعني اعتقد فسادها، أنت تعتقد أن هذه المقدمة فاسدة أم لا تعتقد؟ إذن أضمر ذلك في نفسك ولا تستدل على إبطاله. إذن ماذا تفعل؟ أذكر المنع. ينبغي لمن حكم بفساد مقدمة معينة أن يورد اعتراضه عليها، هو اعتراض في الحقيقة، على سبيل المنع. يعني أنت اعتقدت فساد هذه الصغرى، اعتقدت فساد هذه الكبرى، إذا ماذا تفعل؟ سهل، أنا أعتقد الفساد، لكن حتى لا يحتج علي الخصم ماذا أفعل؟ أذكر إبطالي في صورة المنع مع السند. واضح؟ قال لا على سبيل الإبطال، لأنه غصب، وله أن يتعلل بذلك، أنك غصبتني حقي فلن أجيب عن كلامك، رغم أن كلامك صحيح ومحل الإبطال صحيح جدا لا إشكال فيه، لكن لا تترك له فرصة حتى يحتج وبالتالي لا يتم كلامك. قال لماذا؟ لئلا يقول الخصم إنه غصب، وإذا قال لك أنه غصب فيحتاج إلى العناية، فأحتاج أعني أعني أريد منه، ويقول لك هذا خلاف ظاهر، فيصير النقاش هل كلامك هذا يفهم منه إبطال أو مطالبة، ويتشتت النقاش. انتهى أي انتهى النقل من كتاب التوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة. التنقيح هذا لصدر الشريعة وليس تنقيح القرآن، انتبهوا. فصل. طبعا الشيخ المرعشي حنفية. فصل. الغصب في عرفهم، إذن لما ذكر ما هو الغصب، الخلل في المنهجية والتمشي. لم أفهم الكلام. إذن لما ذكر الغصب أراد أن يبين أن المعارضة والنقض ليس بغصب. كيف ذلك؟ سيبين أنهما ليس بغصب، لكن بعد إتمام المعالج دليله. إذن لا يوجد فيه غصب. فصل. الغصب في عرفهم استدلال السائل على بطلان ماذا؟ إذن سيبطل بدليل على ما صح منعه. ما معنى على ما صح منعه؟ يعني الذي يتوجه له المنع، الذي يمكن أن يتوجه المنع، يعني الذي يمكن أن يطالب فيه بدليل. كل ما يمكن أن تطالب فيه بدليل، تطالب خصمك فيه بدليل، لا يجوز لك أن تبطله بدليل. كل ما يمكن أن يقبل أن يطالب فيه بدليل، لا يجوز لك أن تستدل على بطلانه. إذن هذا هو الغصب. فالمعارضة ليست بغصب. لماذا المعارضة ليست بغصب؟ قلنا المعارضة توجه إلى أين؟ توجه الأصل فيها أن تتوجه للمدعى، للمدلول. لكنها متى تتوجه؟ لأنه هي ماذا؟ إبطال المدعى بدليل بعد أن ذكر المعلل دليله. طيب كيف ذلك؟ المعلل العالم حادث وذكر دليل، ماذا فعل السائل؟ العالم حادث، ذكر دليلا على أن العالم غير حادث. إذن هو تركك، ذكرت الدليل ثم استدل على نقيض المدعى. إذن لم يغصبك حقك، لأنه حقك هو أن تستدل، وأنت ذكرت الدليل. الآن سأعارض. قال فالمعارضة ليست بغصب. ستأتي معنا تفصيل المعارضة وأنواعها. لأنه إبطال الدعوة بدليل. متى؟ بعد استدلال المعلل عليها، أي على دعوة. طبعا قد تكون معارضة في المقدمة، المهم المعارضة في المقدمة ستصير هي الآن مدعى. إذن لا يجوز لك أن تعارضها إلا بعد أن يذكر المعلل دليلها، حتى لا يكون غصب. قال وليس منع الدعوى بعد الاستدلال عليه صحيحا. وليس منع الدعوى بعد الاستدلال عليه صحيحا. طيب قال وكذا النقض الإجمالي. إذن المعارضة ليست بغصب، لأنها لا تكون إلا بعد المنع. وأيضا النقض لا يكون إلا بعد المنع. طبعا قال وكذا النقض الإجمالي، سيأتي معنا تفصيل النقض الإجمالي. النقض الإجمالي يمكن أن نقول أيضا نقض بدون قيد الإجمالي، أنه إذا أطلق انصرف لي النقض وهو إبطال الدليل بدليل. وكذا النقض الإجمالي ليس بغصب. لماذا؟ لأنه إبطال الدليل بدليل. إبطال الدليل إذن ماذا؟ إذن بعد أن استدل المعلل، فلم أغصبه حقه، وذكر دليلا. إذن نلاحظ ماذا؟ لا يمكن أن يكون معارضة ولا نقض إلا بعد منع، بعد مطالب. طالب ثم أبطل، لا يمكن أن تبطل قبل أن تطالب. قال وكذا النقض الإجمالي ليس بغصب، لأنه إبطال الدليل بدليل. إذن هناك دليل فلم يغصبه حقه. طيب الآن عندما السائل منع، جميل، منع المدعى أو منع مقدمة من مقدمات الدليل، فذكر المعلل الدليل، الدليل على المدعى أو دليل على مقدمة من مقدمات الدليل. ما وظيفة الآن السائل؟ قلنا المنع، أليس كذلك؟ المنع، المنع إما المدعى أو المنع لمقدم مقدمات الدليل. الآن المعلل ما الذي يجب أن يفعله؟ هل من حقه أن يقول أمنع منعك، يعني أطالبك بمطالبتك، يعني أطالبك بدليل على صحة مطالبتك؟ هل يجوز ذلك؟ لا يجوز. إذن لا يصح منع المنع، واضح؟ لا يصح منع المنع، لأن المنع هو المطالبة، أي طلب الدليل. فلا يمكن أن تطلب الدليل على طلب الدليل. فذلك إذا منع السائل منعه مقبول، فعليك أن تجيب عنه ولا تقول له أمنع منعك أو منعك أو منعك فيه مناقشة، هذا لا يجوز. فإذا قال ولا يصح منع الدليل، لا سيذكر بعد ذلك ولا يصح منع المنع. طيب قال ولا يصح منع الدليل، ما معنى لا يصح منع الدليل؟ تقول له أذكر دليلا على الدليل، كأنك قلت أذكر دليلا على الدليل، في حق الأمر هو ماذا؟ لا توجه المنع إلى نفس الدليل، المنع ستوجهه للمدعى فيذكر دليله، أو توجهه للدليل بمعنى إحدى مقدمات الدليل فتطلب دليلا عليها. أما نفس الدليل لا يمكن أن يمنع، أطلب دليلا على الدليل، لأن الدليل هو مجموع المقدمتين، إنما تقول أطلب دليلا على الصغرى، أطلب دليلا على الكبرى، لا أطلب دليلا على الدليل. فإذا قال ولا يصح منع الدليل، لماذا؟ قال لأن المنع إنما يصح على ما يمكن الاستدلال عليه. هل يمكن الاستدلال على الدليل؟ يمكن الاستدلال على إحدى مقدمات الدليل لا على نفس الدليل، لأن الدليل مجموع المقدمتين. طبعا يمكن أن يقول أمنع الدليل، يمكن بعد ذلك أن تجيب لا قال قصدي بمنع الدليل يعني أمنع إحدى مقدمات الدليل، فلا إشكال. أما نفس الدليل لا يقال فيه أنه ممنوع فيكون تجوزا. قال لأن المنع إنما يصح على ما يمكن الاستدلال عليه، والدليل لا يمكن الاستدلال عليه. لماذا؟ لأنه مركب من مقدمتين، لأنه مجموع المقدمتين، والدليل لا ينتج إلا مقدمة واحدة، والدليل لا ينتج إلا مقدمة واحدة، فبالتالي لا يمكن أن يقع منعه، إنما المنع يكون ماذا؟ على مقدمة من مقدمات الدليل. قال وها هنا بحث، أين البحث هذا؟ قال وستعرف المعارضة والنقض. طيب فصل، اعلم أن السائل الآن سيتعرض لي التقريب، هل نقصد الدليل؟ هل نقصد به وجه الدلالة؟ لا، الدليل شيء ومقدمة الدليل شيء آخر. مقدمة الدليل ما يتوقف عليه صحة الدليل فيدخل فيه وجه الدلالة. إذا أنا قلت عندما أقول أمنع الدليل، ما معنى أمنع الدليل؟ الدليل لا يمنع، إنما أمنع مقدمات الدليل أو مقدمة الدليل، أي ما يتوقف عليه الدليل، وهي ماذا؟ الصغرى. طبعا نقول الصغرى الكبرى، لأن الأصل فيه يكون ماذا؟ القياس، يكون قياس اقتراضي. طيب إذا كان قياس استثنائيا، مثلا تقول أمنع الملازمة، أمنع الملازمة، لو لم يكن بواحد لما قدر، قل أمنع أنه يلزم هذا التالي على هذا المقدم، أمنع الملازمة، يعني أذكر دليل الملازمة. فإذا تجد الشيخ الصنوسي يقول ودليل الملازمة، ودليل الملازمة، فهمت؟ إذن تمنع الصغرى، تمنع الكبرى، تمنع شروط الإنتاج، قل هذا لم يراعي شروط الإنتاج، وتمنع التقريب، هذا الرابع، تمنع التقريب، الآن سيذكره. التقريب ماذا؟ تقول هذا الدليل لا يستلزم المطلوب، فحق الأمر هو ليس بدليل، هو في صورة الدليل، لأن الدليل إذا كان دليلا حقيقة فلابد أن يستلزم المدلول. لماذا؟ لأن الدليل ملزوم والمدلول لازم، ويلزم من إثبات الملزوم إثبات اللازم. يعني هو في صورة الدليل، تقول له ما توهمت أنه دليل هو ليس بدليل لأنه لا يؤدي إلى المطلوب. إذن هذا ما يسمى بالتقريب. قال اعلم أن السائل يعني المطلب قد يمنع تقريب دليل المعلل، يعني يطالبه. ومعنى التقريب سوق الدليل، أي ذكر الدليل على وجه يستلزم المدعى. كيف يستلزمه؟ بأن يكون عينه أو مساويه أو أخص. إذن كيف يمنعه؟ قال وتقرير منعه، أي تصوير المنع، أن لا نسلم، لا نسلم، فيه مناقشة، ممنوع أن لا نسلم استلزام هذا الدليل. طبعا هذا دليل في زعمك، انتبه، لكن لو سلمت أنه دليل كان كلامك متهافتا، أي ما زعمت أنه دليل أو في صورة الدليل، لأن الدليل يستلزم المدلول. انتبهوا، الدليل يستلزم المدلول. إذن عندما يقول لا نسلم استلزام هذا الدليل، أي الدليل في زعمك، لا نسلم استلزام هذا الدليل، المدعى لا يستلزمه. كيف لا يستلزمه؟ بأن يكون مثلا أعم، ولا يلزم إثبات الأعم إثبات الأخص. وقد يجمل، يعني ليس بالضرورة تقول لا نسلم هذا التقريب أو لا نسلم استلزام الدليل المدعى، وقد يجمل ويقال لا نسلم التقريب إجمالا بدون أن أقول لا يستلزم هذا الدليل هذا المدعى، أو التقريب ممنوع. طبعا هذا متى تستعمله؟ تستعمله مع شخص يعرف هذا المصطلح، تقول له أمنع التقريب. أما شخص لا يعرفه تقول له إذا لم يفهم لا إشكال، تقول له ليس العبرة بحفظ المصطلحات، العبرة بفهم المعاني. تقول له هذا الذي ذكرته لا يؤدي للمطلوب، لا يستلزم المطلوب. طيب، ويقال لا نسلم التقريب أو التقريب ممنوع. والتقريب إنما يتم، يعني يكون صحيحا، إذا أنتج الدليل عين المدعى واضح، أو ما يساويه، لأنه يلزم من إثبات المساوي إثبات المساوي، أو الأخص منه، لأنه يلزم من إثبات الأخص إثبات الأعم. فهمتم؟ يعني الدليل لا يكون إلا مساويا أو أخص، يمكن أن يكون أعم. طيب، إذا أنتج الدليل عين المدعى أو ما يساويه أو الأخص منه. المدعى أن تبين أنه إنسان فرضا، فأتيتك بدليل وأثبتت أنه ماذا؟ أنه يكتب الشعر، هذا ليس هو عين المدعى ولا ما يساوي المدعى، إنما هو ماذا؟ هو أخص من المدعى، ولكنه صحيح لأنه يستلزم، لأن الأخص إثبات الأخص يستلزم إثبات الأعم. وأما إذا أنتج الأعم، يعني أنتج دليلك الأعم، الأعم من المدعى، فلا تقريب، أي فليس صحيحا، فليس بموجه. كأن يكون المدعى مثلا موجب كلية، موجب كلية مثلا، وينتج الدليل موجبة جزئية، مثل ما حديثي أنه بعضكم يقول مثلا أنه المسلمون لا يلتزمون بإسلامهم. ما تقصد المسلمون لا يلتزمون بإسلامه؟ تقول كل المسلمين اليوم مثلا واقعون في المعاصي مثلا. طيب ما الدليل؟ قال ألم ترى مثلا أهل تلك الناحية يتلبسون بالمعاصي؟ طيب تقول له ماذا؟ تقول ما ذكرته دليل لا يستلزم المطلوب، لأن المطلوب هو موجب كلي، وأنت ذكرت موجب جزئي، أو أنتج دليلك موجب جزئي. إذن ما هي العلاقة بين الموجب الكلي والموجب الجزئي لو تذكرون؟ الموجب الكلي أخص من الموجب الجزئي يلزم من إثبات الحكم إثبات المحمول لكل أفراد الموضوع أن يثبت المحمول لبعض أفراد الموضوع بلا عكس، ولكن لا يلزم من إثبات المحمول لبعض أفراد الموضوع أن يثبت لكل أفراد الموضوع. يعني إذا قلنا كل الصحابة عدول، كل الصحابة عدول قطعا أبو بكر وعمر رضي الله عنهم عدول، لكن لو قلنا مثلا بعض المسلمين عدول لا يلزم منه أنه كل المسلمين عدول. واضح؟ إذن انتبهوا، الموجب الكلي أخص، طبعا أخص بمعنى الاستلزام، انتبهوا حتى تقول لي كيف، لأنه النسبة بين الكليين هي تكون العموم والخصوص، الوجه المطلق تباين التساوي، أما القضايا تقول لي كيف بينها النسب بمعنى الاستلزام، يعني الموجبة الكلية تستلزم الموجبة الجزئية بينما الموجبة الجزئية لا تستلزم الموجبة الكلية. واضح؟ طيب فصل. قيل لا يمنع النقل والمدعى إلا مجاز، من صاحب هذا القيل؟ العرض معروفة هذه من الفاظ لا يمنع النقل والمدعى إلا مجازا. لماذا؟ لأن المنع هو ماذا؟ أصالة طلب الدليل على مقدمات دليل المدعى، ولكن كما سبق قلنا استعملنا المنع في المدعى بمعنى أطلب عليه دليلا، لا إشكال في ذلك. إذن عندما أقول أمنع المدعى هذا مجاز، لكن لو قلت أذكر دليلا على المدعى لا تجاوز فيه. فهمتم؟ إذن المعنى صحيح. قيل لا يمنع النقل والمدعى إلا مجازا، ما معنى مجازا؟ يعني من حيث استعمال اللفظ، وإن كان المعنى صحيح، ومعناه لا يستعمل لفظ المنع وما يشتق منه ممنوع في طلب الدليل عليهما، أي على النقل والمدعى. أتيتك بنقل فلا تقول لي أمنع، تقول لي مثلا من أين أتيت به إلى آخره، لا أسلم أنه كلام الفخر الرازي، لا أسلم أنه كلام حجة الإسلام، لكن لا تقول لي أمنع. قال ومعناه، معنى أنه لا يمنع النقل والمدعى إلا مجازا، ومعناه لا يستعمل لفظ المنع وما يشتق منه ممنوع في طلب الدليل عليهما، أي على النقل والمدعى إلا مجازا، يعني مجاز لغة واضح، استعمال لفظ غير ما وضع له. وبيان ذلك لماذا هو مجاز؟ إن المنع في اصطلاحهم طلب الدليل، طلب الدليل فقط، طلب الدليل على مقدمة الدليل، يعني طلب الدليل على إحدى مقدمات دليل المدعى، فبالتالي إذا استعملته في غير هذا يكون مجازا. وبيان ذلك أن المنع في اصطلاحهم، أي في اصطلاح أرباب هذا الفن، طلب الدليل على مقدمة الدليل، لكن لو قلنا طلب الدليل فقط لم يكن مجازا، كان استعمالا حقيقيا. عندما تقول أمنع هذا المدعى أي أطلب الدليل، إذا عرفنا المنع ماذا؟ طلب الدليل مطلقا. أما إذا قلت طلب الدليل على إحدى مقدمات دليل المدعى فاستعمال المنع في المدعى يكون مجازا. وبين ذلك أن المنع في اصطلاحهم طلب الدليل على مقدمة الدليل، ولما لم يكن النقل والمدعى مقدمة من دليل، المدعى والنقل ليس مقدمة من دليل، فقولك هذا النقل ممنوع وهذا المدعى ممنوع أو أمنع مجاز، مجاز عن ماذا؟ عن طلب الدليل، مجاز عن طلب الدليل مطلقا. طيب هذا إذا قلت أمنع أو ممنوع، الآن إذا قلت أذكر دليلا أو فيه مناقش أو غيره من ألفاظ ولا تستعمل لفظ المنع، هل يكون حقيقة أو مجازا؟ سيكون حقيقة. أذكر دليلا على مدعاه، هذا استعمال حقيقي أم لا؟ استعمال حقيقي. وأما إذا استعملت لفظا آخر أي غير المنع وما اشتق منه في طلب الدليل عليهما أي على المدعى أو النقل فلا مجاز أي فلا تجوز، فالكلام على الحقيقة. مثل ماذا؟ قال كأن تقول لا نسلم هذا النقل أو فيه مناقشة أو لا نسلم هذا النقل أو هذا المدعى أو هو مطلوب البيان أو فيه مناقشة أو اذكر دليله أو ما شئت فعبر، المهم لا تقول أمنع. طبعا لا تقول، يعني يمكنك أن تقول لا إشكال في ذلك، ولكن سيكون تجاوزا بناء على اصطلاحهم في تعريف المنع. إذا المسألة هي ماذا؟ مسألة لغوية لا دخل لها بهذا الفن، مفهوم؟ قال هذا في المدعى غير المدلل، يعني إذا ذكرت دعوة بدون دليل وقال لك أمنع هذه الدعوة هذا مجاز، وإذا قال لك هذا المدعى فيه مناقشة والأصل أنك لم تذكر دليله فهذا حقيقة. الآن إذا ذكرت دليلا على المدعى، الآن قال وأما إذا كان مدللا أي إذا كان المدعى بالدليل يعني مقرونا بالدليل فطلب الدليل عليه، نحن قلنا لا يمكن طلب الدليل على الدليل، انتبهوا قلنا ذلك، فطلب الدليل عليه بأي لفظ كان، يعني سواء قلت منع أو ممنوع أو فيه أو أطالبك بالدليل أو فيه مناقشة بعد ذكر الدليل، لماذا؟ لأن المنع لا يمكن أن تطلب الدليل على الدليل، فطلب الدليل عليه بأي لفظ كان مجاز في النسبة، مجاز في النسبة يعني مجاز عقلي. والمراد طبعا يمكن أن يكون أيضا مجازا بالحذف على تقدير مقدمات الدليل، والمراد طلب الدليل على شيء من مقدمات دليله، ويكفيك هذا البيان هنا علمك الله ما لم تعلم. واضح؟ طيب إذن نتوقف هنا، بقي فصل وجيز في مبحث أو مقالة المنع، إذا نقرأها المرة القادمة هي والمعارضة لم يطل فيها كثيرا وهي سهلة المعارضة، وسنذكر أقسامها وربما نقرأ شيئا في النقض، وبحمد الله وفضله يعني شارفنا على الانتهاء، يعني كل مرة نذكر ساعة ساعة وهذا جيد. إذا نتوقف هنا، وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.